وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. نسألك يا حي يا قيوم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. بسم الله أرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم والله يحميكم. بسم الله سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا. اجعل لهم يسرا يا ربنا مع هذا العسر اجعل لهم يا ربنا يسرا مع هذا العسر. اللهم شفاء لا يغادر سقما لمريضهم وعافية لمبتلاهم يا ربنا كلهم عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليهم يا ربنا. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده. ابسط يا باسط أنت الباسط سبحانك. ابسط لهم يا ربنا في أرزاقهم وآتهم يا ربنا من فضلك واشف مرضاهم وعاف مبتلاهم وكلهم عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده. أبطل سحرا على الرزق أبطل يا ربنا سحرا على الرزق يصرفه ويؤخره. أبطل حسدا شديدا على الرزق يصرفه على الرزق يذهبه. أبطل يا ربنا أثر عين وعقد على الرزق على الرزق على الرزق وعلى تيسير الأمور والمعاملات. أبطل سحرا عظيما من العرب والعجم من العرب والعجم. أبطل أسحارهم أجمعين مأكولا ومشروبا مأكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا. مشموما ومدهونا علويا وسفليا. الله يبسط الرزق الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده الله يبسط الرزق الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ابسط لهم يا باسط أرزاقهم يا مولانا اللهم ارزقهم يسرا اللهم ارزقهم مالا اللهم ارزقهم توفيقا اللهم ارزقهم يا ربنا خيرا عظيما وفتحا مبينا ونصرا مؤزرا قريبا. الله يبسط الرزق يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ابسط لها يا ربنا رزقا ابسط لها من رزقك زوجا طيبا مليئا يا ربنا يا عظيم يا باسط. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ابسط لهم يا باسط في أرزاقهم في أرزاقهم في أرزاقهم في أرزاقهم في أخلاقهم وفي عافيتهم وفي صحتهم ابسط لهم يا باسط ابسط لهم يا باسط توفيقا عظيما توفيقا عظيما وما توفيقي إلا بالله. ابسط لهم يا باسط ابسط لهم يا باسط رزقا كريما وخلقا حسنا وتوفيقا ويسرا وفتحا ويسرا وفتحا وعافية وعفوا وعافية وعفوا. الله يبسط الرزق الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ابسط لهم في الأرزاق لحاضرهم وغائبهم لذكرهم وأنثاهم يا ربنا يا باسط ابسط لهم توفيقا عظيما ابسط لهم تيسيرا عظيما وفتحا مبينا ونصرا مؤزرا قريبا. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ابسط لنا يا ربنا في زواج طيب مبارك عاجل لا آجل عاجل لا آجل يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعز وأجل وأكرم. أطر يا ربنا السحر العظيم أطر يا ربنا الحسد الشديد أطر يا ربنا أثر عيون اللامة أطر يا ربنا السحر العظيم ماكول ومشروب أطر يا ربنا السحر العظيم ماكول ومشروب مأكول ومشروب مدفون ومرشوش ومنثور ومذرور أطر يا ربنا الأسحار من حاسد وحاسدة من حاقد وحاقدة أطل يا ربنا الأسحار كلها إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا قويا عظيما شديدا وقديما قد عاف عليه الزمن أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وشتات ودمار وشتات ودمار وعذاب ونكال إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده أبسط لهم في الأرزاق في الأرزاق في الأموال والأخلاق والصفات والأعمال الصالحة يا ربنا وفي تيسير الأمور يا ربنا وفي جمع الشتات يا ربنا يا عظيم السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر فابطل يا ربنا السحر الأسود والأبيض فابطل يا ربنا السحر الأحمر والأزرق فابطل يا ربنا أثر حسد شديد فابطل يا ربنا أثر حسد وعيون حسد وعيون قديمة قوية عظيمة أم يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله من فضله الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله اللهم أطر يا ربنا سحرا عظيما وأثر حسد وأثر حسد وعيون وأثر حسد شديد وعيون. أطر يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقدة وفك المرابط يا ربنا. احل يا ربنا العقد كلها عقدا سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. بسم الله بسم الله. أرقي الحاضر والغائب الذكر والأنثى من سحر العرب والعجم من سحر العرب والعجم من سحر العرب والعجم من سحر تفريق وعداوة من سحر تفريق وعداوة من سحر تفريق وعداوة وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم ألف يا ربنا بين قلوبهم ألف يا ربنا بين القلوب بين القلوب بين القلوب المتباغضة بسبب الأسحار بسبب الأسحار والحسد الشديد والعيون والعقد. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. أبطل سحرا من أندونيسيا أبطل سحرا من أندونيسيا أبطل يا ربنا سحرا من أندونيسيا أبطل يا ربنا سحرا من أندونيسيا أبطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى والمجوس. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. اللهم ابسط الأرزاق يا رازق اللهم ابسط الأرزاق يا باسط اللهم ابسط يا ربنا الرزق اللهم ابسط يا ربنا الرزق له ولها اللهم ابسط يا ربنا الرزق للحاضر والغائب للذكر والأنثى للولد والوالد للأخ والأخت. يا ربنا يا ربنا ابسط يا ربنا الأرزاق ابسط يا ربنا الأرزاق وابطل يا ربنا ما عليها عطلها وابطل يا ربنا ما عليها عطلها وابطل يا ربنا ما عليها عطلها ومنعها وحرمها وأخرها ما لا ومشروعا ووظيفة وزواجا ومعاملات ومعاملات ومعاملات. اطل يا ربنا على أطل يا ربنا ما على العسر، أطل يا ربنا ما على العسر، أطل يا ربنا ما يعسر، ما يعسر الزواج، ما يعسر الرزق، ما يعسر الوظيفة، ما يعسر فتح مشروع، أطل يا ربنا ما يعسر، ما يعسر على زوج وزوجة وعلى والد ووالدة، أطل يا ربنا ما يعسر على الرزق على الرزق، على الفتح على الفتح، أطل يا ربنا ما يعسر على المعاملات على المعاملات على المعاملات وعلى المراجعات في الدوائر الحكومية، أطل يا ربنا ما يعسر ذلك، أطل يا ربنا ما يعسر، ما يعسر في المراجعات في المراجعات في المراجعات للدوائر الحكومية للدوائر الحكومية، أطل يا ربنا ما يعسر، أطل يا ربنا ما يعسر، أطل يا ربنا ما عسره ما عسره ما عسره ما عسره ما عسره من أثر السحر من أثر السحر والحسد والعيون والعقد، أقضي يا ربنا ما عسره، أقضي يا ربنا ما عسر الرزق، أقضي يا ربنا ما عسر الرزق، أقضي يا ربنا ما عسر الرزق، الرزق الرزق الرزق الرزق الرزق المال المال، أقضي يا ربنا أطل يا ربنا ما عسر الرزق، أطل يا ربنا ما عسر الوظيفة، أطل يا ربنا ما عسر ما عسر ما عسر ما عسر، أطل يا ربنا ما عسر ما عسر علي وعليها في وظيفة في مال في مال في شغل في شغل في شغل في شغل في شغل في مال في مال في مراجعات في مراجعات في مراجعات لأوراق هامة، يا ربنا أطل يا ربنا ما أثر، أطل يا ربنا ما سبب التعثر، أطل يا ربنا ما أثر وسبب التعثر وسبب العسر العظيم وبطل ما كانوا يعملون، أطل يا ربنا أطل يا ربنا ما عسر وسبب التعثر، أطل يا ربنا أطل يا ربنا أطل يا ربنا ما سبب التعثر، أطل يا ربنا ما سبب العسر يا ربنا في الجسد في الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في البطن في البطن في البطن مما أكل ومشروب في البطن في البطن في البطن مما أكل ومشروب في البطن في البطن في البطن مما أكل ومشروب في البطن في البطن مما أكل ومشروب وما كان في الدم وما كان في الدم وما كان في الدم يجري وما كان على الروح والجسد وما كان على الروح والجسد وما على الحظ والنصيب وما على الحظ والنصيب، أطل يا ربنا ما كان مدفونا ما كان مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا على الرزق على الرزق على التعسر على التعسر، أطل يا ربنا ما عسر وسبب التعسر في الرزق في الرزق في المشروع في مشروع في مشروع في في حصول المال في حصول المال في حصول المال في حصول المال في حصول المال في حصول على وظيفة على وظيفة، وأثر في مراجعات في الدوائر الحكومية بطل ما كانوا يعملون، أطل يا ربنا الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد الشديد، أطل يا ربنا الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد الشديد، أطل يا ربنا السحر السحر السحر العظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم، السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، بسم الله يرقيكم من الأسحار كلها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا الحسد الشديد وآثار العيون أثرت على الأرواح والأجساد أثرت على الأخلاق والأعمال والصفات أثرت على الأرزاق. أبطلها يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم أخرج البلاء يا ربنا، اللهم أخرج الأعداء يا مولانا، وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد الشديد وبطل ما كانوا يعملون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده. اللهم ابسط يا ربنا الرزق، اللهم ابسط يا ربنا العفو والعافية، اللهم ابسط يا ربنا الشفاء والفتح يا مولانا. اللهم افتح يا ربنا النجاح والتوفيق والكسب يا مولانا. اللهم افتح يا ربنا فتحا مبينا، وارزق يا ربنا رزقا كريما، وانصر يا ربنا رزقا مؤزرا قريبا. بسم الله بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفهم يا ربنا الشر، اكفهم يا ربنا الضر، اكفهم يا ربنا الألم والوجع، اكفهم يا ربنا الهم والحزن، الهم والحزن، اكفهم يا ربنا الهم والحزن، اكفهم يا ربنا السوء وضيق الصدر، وضيق الصدر، وضيق الصدر. اللهم اقهم يا ربنا واكفهم ضيق الصدر وشتات الأمر، وشتات الأمر. بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا مرضت فهو يشفي، ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده. ابسط يا ربنا الرزق، واحل يا ربنا عقدنا على الرزق، احل يا ربنا عقدنا على الرزق وعلى التيسير وعلى الفتح والنصر، احل يا ربنا عقدا قوية على الصحة والعافية، احل يا ربنا عقدنا على الزواج، على الزواج ألا يكون أبدا، احل يا ربنا عقدا للعاشق، للعاشق، للعاشق في الجسد، احل يا ربنا عقدا للعاشق، للعاشق، العاشق والحاسد في الجسد، في الجسد ومن حول الجسد، احل يا ربنا هذه العقاد في الجسد ومن حول الجسد، احل يا ربنا عقدا فوق الجسد وتحت الجسد، احل يا ربنا عقدا في في في من امامنا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا، احل يا ربنا هذه العقاد، احل يا ربنا عقدا سحريه وحسديه ومن اثار عيون قويه، احل يا ربنا عقدا على تيسير الامور تعسرها، احل يا ربنا عقدا على تعسير الامور، على تعسير الامور، احل يا ربنا هذه العقاد، احل يا ربنا عقدا قويه، احل يا ربنا عقدا في القلب، في القلب، في القلب، الخوف على الخوف، على الهم والغم، الكرب الشديد، وفي الصدر تضيق، احل يا ربنا هذه العقاد، في البطن، في البطن، في البطن، وفي الظهر، في الظهر، في الظهر، وفي الراس، وفي الراس، وفي الراس، وفي الراس، احل يا ربنا هذه العقاد، في الدم، في الدم، في الدم العظم والمفصل، احل يا ربنا هذه العقاد، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، مدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة، في البيت، في بيت نحن الآن فيه، وفي بيوت كنا فيها، في ربنا هذه العقاد على الرزق، على الرزق، تصرفه، تصرفه، تمنعه، تمنعه، تمنعه، تؤخره، تؤخره، لربنا هذه العقاد، لربنا هذه العقاد، لربنا عقادا قوية عظيمة شديدة تمنع من نفع، تمنع من النفع للنفس، للشخص ولغيره، تمنع للنفع، تمنع للنفع، لربنا هذه العقاد، لربنا هذه العقاد مضرة، مضرة، مضرة، مضرة، وتمنع النفع، وتمنع النفع، وتؤخر، وتؤخر، لربنا هذه العقاد، لربنا عقادا قوية، لربنا عقادا متينة، لربنا عقادا موثقة، لربنا عقادا مخدومة ومحروسة ومحروزة. الله أكبر، احل يا ربنا هذه العقادة، احل يا ربنا هذه العقادة، على الرزق على الرزق، على الزواج على الزواج، على فتح مشروع، على الوظيفة على الوظيفة، على كسب حلال على الكسب حلال، احل يا ربنا هذه العقادة، احل يا ربنا هذه العقادة، تمنع تمنع من النفع من النافع، وتؤخر الأمور وتعسر المراجعات. احلي ربنا هذه العقادة، احلي ربنا هذه العقادة سيئة سيئة، احلي ربنا هذه العقادة، احلي ربنا هذه العقادة، عقد السوء والمكر والغلبة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل يا ربنا العقدة كلها كلها كلها، احلل يا ربنا آلاف العقد، احلل يا ربنا مئات العقد، احلل يا ربنا عشرات العقد، احلل يا ربنا بضع العقد، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، الله اكبر، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل يا ربنا عقدا خفية مخفية، على الزواج، على التفريق، احلل يا ربنا عقدا على الفقر، على الفقر والقلة والذلة، احلل يا ربنا عقدا على الفقر، على الفقر، على الفقر، على الفقر، على الفقر والقلة والذلة، احلل يا ربنا هذه العقادة قوية عظيمة شديدة، احلل يا ربنا هذه العقادة، احلل يا ربنا هذه العقادة، على الخمول والكسل والآلام والتعب وعلى النكد، احلل يا ربنا عقدا على الاختناق وضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد، احلل يا ربنا هذه العقادة، احلل يا ربنا هذه العقادة، احلل يا ربنا هذه العقادة قوية عظيمة متينة مربوطة وموثقة، احلل يا ربنا هذه العقادة، احلل يا ربنا هذه العقادة، احلل يا ربنا هذه العقادة، احلل يا ربنا عقادة في الجسد، في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، احلل يا ربنا هذه العقادة، احلل يا ربنا عقادة قوية، احلل يا ربنا عقادة قديمة قد عاف عليها الزمن، احلل يا ربنا عقادة عليها جن ساحر، جن حاسد حاقد، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة،

الرواية وفي البيت وفي البيت مدفونة ومرشوشة منثورة ومذرورة مفسوسة ومغروزة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا أرقلها يا ربنا واحلولها واحلول العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل يا ربنا عقدا قوية عظيمة شديدة مخدومة ومحروسة. يا ربنا يا ربنا مخدومة ومحروسة احلولها يا ربنا مغروزة في أجسادنا مغروزة في بيوتنا مغروزة هنا وهناك لنا سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية ومن وعليها نفس خبيثة حاسدة كائدة ماكرة خائنة. يا ربنا احلولها يا ربنا احلولها على ما آتيتنا على ما أعطيتنا على ما وهبتنا يا ربنا. وآتاكم من كل ما سألتموه وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. احلي ربنا هذه العقادة سحرية وحسدية وحسدية وحسدية حسد حسد حسد يا ربنا هذه العقدة عقد الحسد. يا ربنا يا فرد يا صمد يا ربنا كل العقد على الروح والعقل والنفس والرزق والجسد احنا يا ربنا احللها يا ربنا قوية احنا يا ربنا احللها قوية. وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. احنا يا ربنا هذه العقدة احنا يا ربنا هذه العقدة ومن عليها ومن عليها ومن عليها واخرجهم يا ربنا واخرجها يا ربنا من أجسادنا ومن بيوتنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فرج عدو الله من ولي الله فرج عدو الله من ولي الله فرج عدو الله من ولي الله فرج عدو الله من ولي الله وأخرجني مخرج صدق. الله أكبر الله أكبر. أخرج يا رب الحاسدين والحاقدين الظالمين واليهود والنصارى يا ربنا وضلال المسلمين. أخرج يا ربنا الحاقدين أخرج يا ربنا الملحدين الظالمين أخرج يا ربنا الهندوس أخرج يا ربنا الظالمين المجوس وأخرج المخرج الصدق. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أخرج يا ربنا مكان أهل العقد أخرج يا ربنا مكان أهل العقد السحرية والحسدية ومن آثار عيون قوية. أخرج يا ربنا النفس الخبيثة الحاسدة الحاقدة يا ربنا أخرج يا ربنا النفس الخبيثة الحاسدة الحاقدة أخرج يا ربنا النفس الخبيثة الحاسدة الحاقدة الكائدة الماكرة أخرجها يا ربنا من الجسد أخرج يا ربنا من البيت من البيت من البيت من البيت من البيت على أفراد العائلة على أفراد العائلة على أفراد العائلة. أخرج يا ربنا النفس النفس النفس الخبيثة حاسدة حاقدة فرجي فرجي فرجي يا نفس فرجي يا نفس يا ابن الله بقوة الله بقوة الله بقوة الله فرجي يا نفس فرجي من الجسد والبيت فرجي من الجسد والبيت فرجي من الوالد والوالدة والذرية والذرية والذرية وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة. الله أكبر. وأخرجني وأخرجني أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا النفس أخرج يا رب العقد أخرج يا رب العقد أخرج يا رب العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. الله أكبر الله أكبر. وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل احلل اخرج اخرج احلل احلل اخرج اخرج احلل احلل اخرج اخرج احلل احلل اخرج اخرج احلل احلل احلل احلل احلل اخرج اخرج اخرج منها اخرج اخرج احلل احلل احلل العقدة احلل العقدة احلي ربنا العقد كلها سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية ومن آثار عيون قوية. احلي ربنا قوية احلي ربنا متينة احلي ربنا عظيمة احلي ربنا مخدومة احلي ربنا محروزة احلي ربنا محروزة احلي يا ربنا احلى يا ربنا احللها قوية عظيمة شديدة. يا الله يا عظيم يا الله يا كريم يا الله يا كبير وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة

ألا ما آتيتنا ألا ما أعطيتنا فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. وإن يردك بخير فلا راد لفضله وإن يردك بخير فلا راد لفضله فلا راد لفضله فلا راد لفضله فلا راد لفضله وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده يصيب به من يشاء من عباده يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ويؤتي كل ذي فضل فضله ويؤتي كل ذي فضل فضله فتبارك الله على فضلك علينا على منتك علينا على إحسانك علينا على نعمك علينا على رحمتك بنا وعلى تفضلك علينا وعلى سابغ نعمك علينا. فتبارك الله على صحة وعافية وعلى نعمة وعلى فضل عظيم وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله عليك عظيما فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. ومن شر حاسد حاسد إذا حسد أبطل يا ربنا أثر حسد وعين ونفس ونفس ونفس حسد وعين ونفس على فضلك علينا على العلم على العلم على العلم وعلى الدين القويم والخلق الحسن وعلى الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة وعلى القوة وعلى الحيوية وعلى حسن جسم وقامة وعلى حظ طيب وعلى امتياز وتميز وعلى امتياز وتميز وعلى شهادة عالية وعلى ثناء لنا وعلى قبول لنا فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. افتح يا ربنا ما أغلق بسبب السحر والحسد والعين والنفس والعقد والماس. ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا فتبارك الله رب العالمين. وما نرى لكم علينا من فضل وما نرى لكم علينا من فضل ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ذلك ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.